تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة دون سفر بينهما أو دون سفر إلى ميقاته بينهما. هذا أضبط. يعني لو سفر راح حاجة قريبة لم يخرج، يعني هذا لا يمنع أن يكون إيه متمتعا. عشان يقطع التمتع ده يطلع الى ميقات بلده فيحرم منها بالحج، كده يبقى مفرد. ومنهم من قال بل يرجع الى بلده. لكن الصحيح ان كل الاحكام متعلقة من ساعة الاحرام، والاحرام متعلق بالمواقيت. فاذا رجع المصري الى الجحفة او الى المدينة فاحرم من هناك، وكذا الشامي فأحرم بعد أن كان قد عمل العمرة فرجع إلى هذا الميقات وأحرم منه الحج ثم دخل، فهو إيه؟ فهو مفرد. المدينة أبعد من الجحفة. النوع الثالث الإفراد. الإفراد يعني يحج فقط. معنى التمتع أنه يؤدي عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من مكة بالنفس السنة. القران يحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج ويظل على إحرامه إلى أن يتحلل منهما، ويؤدي نفس المناسك بنيتين. وقد يطلق، أو هو في الحقيقة في اللغة الشرعية يطلق على القران تمتع، لأنه جمع بين النسكين، تمتع بأن جمع بين النسكين في سفر واحد، يعني في الاصطلاح الشرعي غير الاصطلاح الفقهي. الاصطلاح الشرعي الذي في القرآن وفي السنة تمتع رسول الله، نعم تمتع القران، غير تمتع أداء العمرة ثم التحلل ثم الحج. يقول: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة. هذا الإجماع نقله غير واحد من العلماء. المخالف في ذلك يعني نذر يسير كأنه شاف، وهو قديما ابن حزم وابن القيم والشيخ الألباني ممن قال يجب التمتع، ولا أعلم أحدا صرح بوجوب التمتع غير الشيخ الألباني أو قبل الشيخ الألباني. وذلك أنهم ابن حزم وابن القيم بيقولوا بوجوب الفسخ، لكن لم يقولوا بوجوب التمتع. وإيه الفرق؟ أنه ممكن يروح زي ده قول ابن عباس، لأن ابن عباس بلا شك يوجب الفسخ، بل يوقع الفسخ كرها على من طاف بالبيت. يعني فسخ نوى الحج، أتى فطاف طواف القدوم وسعى للحج أو يعني أو لم يسع، عند ابن عباس وجب عليه أن يحج بعمرة ويجعلها عمرة، يفسخ هذا الحج إلى عمرة ما لم يكن له معه الهدي، ما لم يكن معه الهدي، ويحرم بالحج بعد ذلك. لكن ابن عباس يجوز أن يذهب إلى عرفة مباشرة. فمسألة أنه يجب التمتع كلام خطأ، والإجماع ده إجماع صحيح، وأنه يرزق أن يؤدي المناسك بأي طريقة منه. ولكن من لم يكن ساق الهدي وطاف بالبيت فقد حل عند ابن عباس شاء أمامه. وعند ابن عباس وابن حزم وابن القيم أن من أراد الإفراد فليذهب إلى عرفة مباشرة أو إلى منى مباشرة. ما فيش طواف قدوم. زي مين اللي عمل الموضوع ده؟ زي عائشة رضي الله عنها، بس كانت قارنة، ما طفتش لأجل الإيه؟ العذر، أجل الحيض. وإذا دخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وأدت المناسك